بيعمل بائع الحرير صاحب الحرير. يعني اه الحرير يعني الحرير خاصة طبعا. او بصوغ فعل بفتح فكسر كطعن ولبن اي صاحب طعام ولبن. يبقى اما لابن واما لبن واما طاعن واما طاعن. قال الراجز: لست بليلي ولكني نهر، لا ادلج الليل ولكن ابتكر. نهر يعني رجل نهاري يعني. طبعا بليلي نسب إلى الليل نسبا قياسيا، لا أدلج الليل يعني لا أسير في الليل، نستعين إيه في الغدوة والروحة شيء من الدنيا، ولكن أبتكر يعني أسير أو أعمل في بكرة النهار أو أول النهار، وليس أبتكر من الإيه؟ من الابتكار. ده هو بيفكر بكده حضرتك؟ لا، هو بيمضي عن حاله، بيصف نفسه. وهو على كل حال هذا موافق للفطرة. نحن زمان شوية قريب من اللي بيستخدمه. وتصاغ نادرا على وزن مفعال كمعطار أي ذي عطر. طبعا هناك معطار لكثير العطر الذي يتعطر كثيرا يعني اسم اسمه مبالغة، وهناك معطار أي منصوب إلى العطر أي صاحب عطر. ومفعيل كفرس محضير أي ذي حضر أي ذي حضر بضم فسكون وهو الجر. وما خرج عما تقدم في النسب فشاذ كقولهم رقباني. طبعا النسبة إلى الرقبة رقبي، فزاد إيه الألف والنون رقباني. لا رقباني لو كان شيء عليها سكون تبقى شذوذ تاني. وشعران وفوقان وتحتان بزيادة الألف والنون لعظيم الرقبة والشعر ولفوق وتحت. ومروزي في مرو زادوا الايه الزاي بزيادة الزاي. واموي بفتح الهمزة في امية وبضمها يعني قالوا أموي وأموي، يبقى أموي ده على القياس وأموي على الشذوذ. ودهري بالضم يعني هو هم بنو أمية أموي، يبقى فتح الهمزة فيه شذوذ. لا هو يقصد ده نسب إلى بني أمية. أموي وأموي. ودهري بالضم للشيخ الكبير في الدهر بالفتح. وبدوي بحذف الألف في البادية. خد بدوي بدوي. وجلولي وحروري بحذف الألف والهمزة في جلولاء قرية بفارس وحروراء قرية بالكوفة.

والثلاث المتفرقات نحو تماثيل، التاء في الأول والألف بعد إيه؟ بعد الفاء، والياء بعد العين، والمجتمعة قبل الفاء، وقال إيه والمجتمعتان إلا هو تتكلم عن زيادتين فقط. نعم، والمجتمعة قبل الفاء مستخرج. طب معلش يا حضرتك، الخطاب دي مش مثلا ممكن تكون منقلبة عن حاجة أو كده يعني؟ لا لا لا، سمع خطف. لا هي يا أحمد لا يمنع، لا يمنع وهو يتكلم في الزيادة أن الزيادتان تكون إحداهما بتكرير حرف والأخرى بحرف. كل الأمثال اللي فات ما فيهاش إلا حرف زيادة، ده بس المهم حطها فيها زيادتان أم لا؟ زيادتان طبعا. بس هو يبقى يعني استقرأ اللغة فلم يجد إيه؟ فلم يجد زيادتان مجتمعتان قبل اللام أو بعد العين إلا إيه في مثل هذا. إنما المهم يعني لما تيجي تقول خطاف هتقول فيها إيه؟ زيادة، زيادة بالتضعيف وزيادة من حرف من حروف الزيادة. خطاف فعال. ها؟ فعال. فعال. فعال. أه؟ هو القسم بيتكلم عن أن زيادة حروف أتومية بس. لا مش بالضرورة، أنا بقولها. هو الأصل الكلام في حروف سأل كمانية تمام؟ ولكن لما أراد أن يجد زيادتين اجتمعتا بعد العين فلم يجد إلا إيه؟ زيادة من نوعين. الباء الألف والهمزة. نعم؟ على أيوة. صوبين بين العين وحتى بيقولوا دي زيادة الحاء او بعد التعامل زيادة الحاء يعني زيادة الحاء او غير يعني هذه الزيادة ليست في المعنى انما للإلحاء. حضرتك هو قسمها تقسيمين في الاول، لما تكون لمعنى او لغير معنى كده قسمها، يا اما تكون بقى زيادة يا اما تكون كريه. والمجتمع قبل الفاء مستخرج، وبعد وبين العين واللام نحو سلالين. وبين العين وهو ايضا جاء بتضعيف، جاء بزيادة ايه يعني حرفان من حروف سألتمونيها واللام، اللام اللي هي ايه اللي عين الكلام. يعني اللام ألف واللام لا ده ثلاثة يعني ألف واللام والياء الألف واللام والياء اللي بحرفان من حروف سألتمونيها واللام اللي هي تضعيف العين. طب ممكن اللام تكون في لام بتاعت سألتمونيها. يكون كلها مسألة من اللام والياء ما أظنش أصلاً شكلها من أصل الكلام سلالين، لكن الكلام ده لما يكون جزء لا لما يكون يعني مش من أصل الكلام يعني واضح لا يعني سلالين سلالين والزيادة المجتمعة بعد اللام عنفوان، يبقى الواو والالف والنون وكلها ما تزعلش بقى عم احمد كلها من حروف الزيادة. واجتماع ثنتين وانفراد واحدة نحو أفعوان، الهمزة ثم الواو والألف. والأربع المتفرقات، طبعا قلنا الأربع لابد أن تكون في اسم لأن الفعل لا يتعدى بالزيادة ستة أحرف وأصله ثلاثة. والأربع المتفرقات نحو إحمرار،

طب ليه حضرتك جوهر بقى قلنا مش على وزن فعل، قلنا على وزن فعل؟ لا طيب، طب استنى بقى، هيبقى في دليل تاني بقى. الجوهر مش طبعا هو؟ لا حضرتك انا بس عايز افهم وهجيب مثال يوضح لنا بعض يعني. ماشي. لزوم خروج الكلمات عن أوزان نوعها لو حكمنا بأصالة حروفها. كانوني نرجس بفتح فسكون فكسر. لو قلنا إن نرجس كلها أصلية هنقول إيه؟ فعلل، وليس هي كان أربعة، وليس في الرباع المجرد فعلل، ليس في أوزان الرباع المجرد فعلل. وكذلك هندلع بضم فسكون ففتح، ليس في مجرد فعلل، ليس في الرباع المجرد ايه؟ فعلل. يبقى هندلع لابد نحكم بايه؟ بزيادة النون. يعني برضه حضرتك يعني مش فاهم يعني القاعدة، يعني دلوقتي احنا في أسماء على الأفعال دي، قلنا المجرد مفروض الأفعال دي ودي أحرف زيادة، يعني دي الأول ودي الأول. يعني دلوقتي أنا حضرتك لقيت الأفعال دي، الأسماء دي على أوزان رباعية. أيوه. ليه ما أقولش في أوزان رباعية؟ لا، دي أرجع أقول بالأوزان الرباعية بس كده ودول زيادة. لأن هذه فيها حرف، ما أنا بقول لك أهو، لأنهم لما وضعوا الأوزان، أوزان الرباع المجرد كان خمسة. صفحة 76. خمسة؟ خمسة. خمسة. واحد شكل. تمام. لما وضعوا هذه الخمسة استقرأوا كل كلام العرب. الذي ليس فيه أي شبهة زيادة. هنا بقى فيه شبهة زيادة. أنا يعني عندي حرف ممكن أحكم عليه بالزيادة لأنه من حروف سائر الكمونية. فلما قالوا مثلا في برصن ليس عندك إيه؟ يعني مثلا أو النون، مش هنقول بقى النون، يعني المهم يعني برصن، ولو مثلا قنفذ واخد بالك مثلا، يعني ما فيهوش اي حرف من حروف الزياده. المهم استقرأوا فوجدوا ان الاسماء الرباعيه المجرده لا تخرج عن هذه الاوزان. واضح؟ فيجوا بقى لما يلاقوا كلمه بقى يبقى لم يخرج عنها الا ما فيه حرف زياده بقى. واخد بالك؟ يبقى نخرجوا منها بايه؟ مجرد بقى. يبقى ليس مجرد. لزوم خروج الكلمة عن أوزان نوعها لو حكمنا بأصالة حروفها. كنوني نرجس بفتح فسكون فكسر، وهندلع بضم فسكون ففتح فكسر لبقلة. وتاءي تنضب بفتح فسكون فضم اسم شجر، ليس الفعل المضارع، خلي بالك مش تنضب. وتدخل بفتح فسكون فضم لولد الثعلب. تدخل ولد الثعلب الصغير لانتفاء هذه الأوزان في الرباعي المجرد. هندلع. لا هم، لا هندلع. هندلع. هندلع. يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وما قالش هنا مش لازم رباعي، يعني في المثال مش لازم. استنى في الرباعي المجرد. في الرباعي المجرد تحت بيقول ان الحاله دي في اوزان الرباعي المجرد. صح الكلام. كل سنه وانت بخير. تمام. بفون عالي بقى؟ لا، يبقى تاء زائدة كمان. هندلع دي فيها حرف زيادة. البقلة، ايه البقلة؟ بقلة، البقلة النبات. النبات الجزري. معناها جرجير مثلا. النبات الجزري. طنبو ماشي برضه، طنبو هي فعل همدانة ليست رباعية. طب ما يبقى فيها زيادة. طب يبقى الهاء زائدة أيضا. يبقى زيادة الهاء والنون. مش معنى يا شيخ. طب ده ما تقولش زيادة النون واللام. هو ما قالش يا شيخ. هو ما قالش ما قالش. نرجس. طيب. خلاص احنا لو حذفنا لو حذفنا نون همدانة. سيتبقى كم حرف؟ انا عندي احساس اللي فيه غلطة في المنطقة. بس هو كان قال هو بيقول يعني هو شغال عم بيقول يعني مثلا ايه وتأي تنضب مثلا زمان تبطل بيقول يعني فكون ما قالش فيه غلطة في يعني هي كلمة غير كده يعني هم يعني تندح مثلا او هم يعني انا اقصد كلمة تنضب معه هندل يعني هندل هندل لا هندل هندل لا اصل ما كانش قال بقى ايه فسكون فكسر يعني الحرف الاخير اعراب لا يضبط اعراب نعم الحرف الاخير اعراب كده اذا كان الحرف الاخير هو اللي موجود بضغط الفتحتين بتاعت كاسكي بصح مظبوط كده يبقى لابد ان نقطه العين يبقى الهاء زياده ممكن ولا اللام هو النون زائده ده اكيد لا والله ده لغايه لبخ شيل ده دول مثال على الخماسي بس يعني دي مثال على الخماسي شيل العين كانون نزل من الكونفدراس وداء يصنبط مغطيه يشير هتريخ اول لا هو هندلع ليس مربع طيب هات ارزان الخماسي كده صفحة 76 77 صور الخماسي مش مجرد الخماسي لازم يبقى فيه زيادة لا لا الـ الـ الـ في الأسماء في الأسماء فعلن فعلن وفعلن وفعلن وفعلن يبقى هندلع ده ليس في الايه ليس في في الخماس لا ليس في الخماس المجرد ليل ايوه فعل ليل قزع ميل ايوه يبقى هندلع ده في الخماس المجرد لعدم وجود نظير له بس نفس القاعده نفس القاعده كاوزان في نص المجال الرابع التكلم بالكلمه رباعيه مره وثلاثيه اخرى مثل ايطل بفتحتين بينهما ساكن واطل بكسر فسكون أو بكسرتين للخاسرة له أي طلى ظبي وساق نعامة يقول له اطلى ظبي الخاسرة هي دي ولا دي لا لا لا لا هي دي اطلى ظبي وايه نعامة له أي طلى ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدخل لا الخاصرة هي ما فوق الحرقفة الحرقفة الحرقفة لا هو العظم اعلى فقس يعني هي الحته دي ولا كل اللي فوق الحقوق يعني زي ما يدور لاي جانب لا هي دي خاسره ودي خاسره الجوانب واخد بالك دي خاسره ودي خاسره انما بقى ايه يتوسعون يقولوا خاسره نحيف بالك على اساس بقى المحيط, المحيط كله مختلف. يعني احنا مثلا تخصص في الصلاه مكتوب بيها كده اي, ولا مكتوب بيها على الوضع ايدك على الصوره؟ هو لا الاصل في اللغه بقى كده كده. الحامل سفيان الضعيم الفهمين كانوا بيبهدلوه هذا المنابلة والحنفية. الحنفية من الجزء ضعيف على الوضع الصير فكان سفيان الضعيم. وكان يعني اعتماد اللغة في استنباط الأحكام الفقهية بيعني لك زي ده غلط الخامس لزوم خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده, لزوم عدم النظير في نظير الكلمة التي اعتبرتها أصلا. خلي بالك بقى توت فول, لزوم عدم النظير في نظير الكلمة التي اعتبرتها أصلا. احنا اعتبرنا توت فول تبع ليس لا يوجد في الرباعي المجرد. العرب بقى قالوا توت فول قالوا توت فول خبالك. لا هو تم الاحراف اعدادي تدخل ما لهاش نظير تدخل ما لهاش نظير وتدخل ده لغه في تدخل. لزوم عدم النظير في نظير الكلمه التي اعتبرتها اصلا. واللي هو لوجود فعل القبرصم لكن يترتب يترتب ذلك في نظير تلك الكلمه اللي هي تدخل. هي نظير هنا بمعنى معناها ولا نظير بمعنى اللي هي المستخرجه منها يعني لك على وزن العطر على وزن كذا على كلمة تدخل مش احنا قلنا لا يوجد لها نظير في الرباعي المجرد. كلمة تدخل العرب قالوا بقى تدخل كنا ممكن بقى نقول تدخل يعني تدخل وتدخل الاثنين الاثنين ما يقولك لغة لغة يعني قصدي يعني هي المقصود يعني هنا يعني تدخل لها وزن رباع في الرباع برصي لكن نظرها اللي احنا اعتبرناها اصل اللي هو تدخل ليس له نظير. واخد بالك نظير تدخل لا نظرها نظير الكلمة في المعنى فعل اللي هو برصي نظير تدخل اللي هي تدخل تدخل نظير هذه الكلمة كلمة تدخل نظيرها تدخل وتدخل ليس لها نظير. يبقى لزوم عدم النظير في نظير الكلمة مش لزوم عدم النظير في تدخل لزوم عدم النظير في تدخل وتدخل وتدخل نظير تدخل. لا هي لعلها يعني في هذه الكلمة فقط يعني فإنه إذا يترتب على عدم النظير. أيوة يعني تدخل لا يترتب على تدخل نفسها عدم النظير فالتاء في تدخل دي زي لا انتظر الأول خطر لا يترتب على القول بأصالة التاء عدم وجود نظير في تدخل لأن في بورصة لكن يترتب عليها عدم وجود نظير لنظيرها اللي هو تدخل. لزوم عدم النظير في نظير الكلم يبقى تدخل مرة يعني أنا أفهمت المزايا خلاص فتدخل بضمتين بينهما ساكن فإنه إن لم يترتب عليه اللي هو تدخل عدم النظير لوجود فعل الكبرصم لكن يترتب ذلك في نظر تلك الكلمة وهي تدخل اللي في أول السطر هذه المفتوحة التاء في اللغة الأخرى يبقى تدخل فيها لغة تدخل نفس الكلمة ولا ليست نفس الكلمة ما دام اعتبرنا أن الأصل تدخل

وجوده في موضع لا يقع فيه إلا زائدا، كنونات حنطاو تبسمنا كده لكسر فسكون احمد على وزن افعى حنطقمن حضرتك هنا كاتب عندنا وكيل هو جعل الكف واحده ادخلها معايا المشكلة ان هو حاطط السكون على النون، فازاي تبدا منين يا سكين؟ هو بدا عظيم الله قدام لك عظيم الله خفيف الله سندقوين وكين وكين مع ان التندقو دي لو انت يعني لو لم يقولها يعني حاجه بقى المفروض يبدا لي حاجه يعني خوف كبير وزاد بعضهم عاشرة يعني لا يقع فيه إلا زائدة النون الثانية يعني إن شاء الله واحتاج تأتي إيه تأتي زيادة النون هات كده في حروف الزيادة هات النون ويحكم بزيادة النون متطرفة إن كانت مسبوقة بألف مسبوقة بأكثر من أصلين ما هيقول لك بقى ازاي تعرف كل حرف علامات علامات زيادتها فبقول ايه ويحكم بزيادة النون متطرفة ان كانت مسبوقة بألف والألف مسبوقة بأكثر من أصلين فسكران وغضبان ومتوسطة بين أربعة أحرف ان كانت ساكنة غير مضعافة وقضنفة وقرنفة لو كانت من باب الانفعال من باب الانفعال انفعال هو النون ما هو بقى زي ايه زي ساكنة مع دال يعني مثلا